من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. طائر الحب. أيا طائر الحب، كل الحياة بشوق الحياة تنادي عليك، فأيامها غنوة في خطاك، وأحلامها نشوة في يديك. شربنا وعدنا وعاد الربيع يفتح بالسحر من مقلتيك، فلا تترك الروض يوما ينوح ويهتف ظمآنا شوقا إليك. حبيبي أحبك حتى أراك على كل شيء عيوني تراه، إذا فتح الزهر كنت العبيرة، وإن أشرق الفجر كنت الحياة، وإن غرد الطير كنت الغناء، ولا أي لحن بقلبي سواه، فأنت الزهور وأنت الطيور وأنت العبير احتواني شذا. وأنت الخميل وأنت الأصيل، وأنت الصباح البهي الجميل، وأنت الزمان بما فيه يسري وتخضر فيه جميع الفصول، وأنت الأمان بكفيه عمري قوي الخطى يرفض المستحيل، وأنت الهوى والجوى والضياء من السحر لا يعتريه الأفول. ومن يسكر الروضة إن لم تطف بجنبي ونقطف غرام الزهور، ونسمع غناء الهوى من خطاك لهيبا يغني ونارا تطير، ومن يطعم الروح ما تشتهيه من السحر وهو عميق الهدير، تنقل على كل نفس وحاذر وقوف الخطى في جميع الصدور. شعر محمود حسن إسماعيل. قطرات الندى. سلوان محمود.